أن النزاع نزاع لفظي، وأن الإمام نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع دلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، وهل أهملوا اللغة؟ وهل اختلفت اختلف عرف الشارع واللغة؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم أهمل بيان الإيمان حتى يختلف الناس في عصر التابعين وتابع التابعين في حقيقة الإيمان؟ وهل الإيمان قبل ذلك كان مهملا لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلام غريب. وكيف عاشت القرون التي قبل الإمام أبي حنيفة الصحابة؟ كيف فهموا وهم أولى الناس بفهم حقيقة الإيمان، وهم الذين شافه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يجوز أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهمل بيان الإيمان أصل الأصول، وبين كل شيء حتى الخراءة وحتى آداب دخول المنازل ودخول المساجد والخروج منها، فترك الإيمان مهملا حتى يأتي بعد ذلك الناس تختلف، يأتي وقت يختلف فيه الناس ما هو الإيمان؟ لو راجعنا كتاب الله وما استفاضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركنا هذا النزاع وهذه الخصومة جانبا وعرفنا حقيقة الإيمان. وهذا بداية الخصوم بين الفريقين، وسيأتي تفصيل ذلك. أدلة أصحاب الإمام أبي حنيفة على أن الإيمان هو التصديق، ما هو؟ ما هي هذه الأدلة؟ فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى: خبرنا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا. وهل لا يوجد في القرآن آيات تتحدث عن الإيمان إلا هذه الكلمة في سورة يوسف؟ أين الآيات التي تقدمت؟ الآية التي في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآية وما في معناها من الآيات والأحاديث نهملها ونأخذ هذه الكلمة، الكلمة الواحدة: وما أنت بمؤمن لنا، ما أنت بمصدق لنا، بس فقط هذه الآية هي التي بها يعرف الإيمان. وبعد: أي لست بمصدق لنا. ثم قال: ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، أي من أصحاب الإمام أبي حنيفة. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق، التصديق بالقلب، هو الواجب على العبد حقا، حقا لله، وهو أن يصدق الرسول فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله وهو مؤمن، فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين: القول الذي يقول الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، كما تقدم. ولأنه مرة أخرى الإيمان ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما وهو الإيمان. وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان. كلمة لا اللسان صعبة وفي غاية الصعوبة، لأنها تصطدم مع الحديث الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. وكيف نجرؤ أن نقول الإيمان محله القلب فقط لا اللسان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعد الإقرار باللسان أعظم شعبة من شعب الإيمان بالنسبة للإيمان الظاهر. بالنسبة لإيمان القلب صحيح، تلك الحقيقة وذلك النور الذي في القلب هو الإيمان، ولكن ذلك النور إن صح وجوده في القلب سوف ينطلق اللسان فيتلفظ بشهادة الإسلام، وسوف تنشط الجوارح وتعمل. أما إيمان الإيمان المدعى في القلب الذي ليس له ما يشهد له وما يصدقه من نطق اللسان وعمل الجوارح، إيمان مدعى لا حقيقة له. لا نزال نستعرض الآن أدلتهم والرد عليهم سيأتي، وإنما هذا مجرد تعليق. ثم قالوا شبهتهم الأخرى، ولأنه لو كان الإيمان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. ما أعظمها من جرأة. لا، ما هو صحيح. وهل الجمهور الذين عملوا بأدلة الكتاب والسنة قالوا يوما ما إن شعب الإيمان بدرجة واحدة، فإذا زال الشعبة من شعب الإيمان زال الإيمان كله؟ لم يقل أحد بهذا القول. الشعبة التي يزول الإيمان بزوالها هي شعبة لا إله إلا الله، والشعبة الأخيرة إزالة الأذى عن الطريق أو إماطة الأذى عن الطريق بالإجماع لا يزول الإيمان بزوالها، وبينهما شعب متفاوتة. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أما دعوى من باب الإلزام والمخاصمة، لو قلنا إن الإيمان يتكون من الأقوال والأفعال وأن العمل من الإيمان لزال بزوال جزئه، هذا غير لازم. وسيأتي مناقشة هذا الجزء عندما نأتي للاعتراض. مرة أخرى من شبههم، ولأن العمل، وأنكم رقمتم هذه الشبه لكان أولى. رقمته؟ إيه. نعم. ثانيا ايوه حسنت. نعم ايوه نعم ايوه. ولأن العمل قد عطف على الإيمان. اي نعم، قلنا رقم خمسة. ولأن العمل قد عطف على الإيمان في القرآن، والعطف يقتضي المغايرة. إذن الإيمان شيء والأعمال الصالحة شيء آخر مغايرة للإيمان. قال تعالى وآمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. احصروا هذه النقاب وهي شبههم، ثم نبدأ في الاعتراض من قوله وقد اعترض على استدلالهم نقطة نقطة في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه، نكتفي اليوم بهذا المقدار.